افعل ما تؤمر. قالها لجنوب أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لجنوب أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. أبتاه خرجت لتسعى للخير في كل صباح وحملت سنينا همي تدعوني لكل فلاح. أبتاه خرجت لتسعى للخير في كل صباح وحملت سنينا همي تدعوني لكل فلاح. على التقى ربيتني إلى الهدى أرشدتني. على التقى ربيتني إلى الهدى أرشدتني. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. على التقى ربيتني إلى الهدى أرشدتني. على التقى ربيتني إلى الهدى أرشدتني. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. فرضاك يا حول أمي. يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لجنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لجنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. والابن أبدا لا يشقى لو فاز ببر أبي. والعبد ما زال يرقى ما دام البر يأتي. والابن أبدا لا يشقى لو فاز ببر أبي. والعبد ما زال يرقى ما دام البر يأتي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. على التقى ربيتني إلى الهدى أرشدتني. على التقى ربيتني إلى الهدى. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. أبتاه فرض عني فرضاك يا حول أمي. فرضاك يا حول أمي. يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لجنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لجنون أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان هذا يرضي. لو كان هذا يرضي. لو كان